Activity 15. Do they accept? النشاط الخامس عشر. هل يقبلون؟ استمع إلى هذه المحادثات الست ودون ملاحظات. Listen. Do they accept the invitation? 1. Do you fancy going to the cinema? All right, let's do that.